خليته شط الجبير وقام ظليته بدموع عيني جمليته كون الخذاك نجم بيته كون الخذاك نجم بيته وينك ويلك بويا بويا يا يا يا يا بويا زوافن تبعنا واسمع الفن. كل الأخبار الجهوية والوطنية، نداءات، تشكيات واستفسارات تلقوها معنا على نت زوافن. لمزيد التفاصيل كلمونا على 75 490 950، ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. 100.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخبار جديد من استوديو نفزة وفام. أهلا وسهلا بكم. في الشأن الجهوي، بعث مدرسة عليا لعلوم الفلاحة الصحراوية بولاية قبلي كان محور حديث برنامج نفض الشارع أمس الاثنين، على خلفية ما يراه بعض الفاعلين والناشطين من ضرورة لمتابعة هذا الملف على اعتبار تعطيل مسار المشروع بالجهة. ضمن هذا السياق كان صرح الأستاذ الجامعي خليفة الدباك وعضو جمعية نفزاوة للتعليم العالي والبحث العلمي ضيف إذاعة نفزاوة أمس الاثنين أن ولاية قبلي استثناء منذ الأزل، حيث أنها الولاية الوحيدة اللي فيها معهد عالي للدراسات التكنولوجية على عكس بقية الجهات، رغم أن المدرسة لها أفق جنوب الصحراء. قبلي ما هيش الآن استثناء، هي منذ الأزل استثناء، هي الولاية الوحيدة اللي فيها معهد عالي للدراسات التكنولوجية فقط، وهو يعني المشترك بين جميع الولايات، والولايات الأخرى كل فيها مؤسسات جامعية. وجامعة قابس هي كذلك هي استثناء باعتبارها أنها تشرف على ولاية قبلي بصفر مؤسسة. كل جامعة، كل الجامعات الولايات كلها عندها تمثيليات، إلا جامعة قابس في قبلي ما عندها حتى مؤسسة. انطلقنا من هذه الواحدة وقلنا شنو نجم نعمل، وفعلا للجلسة هذه وقع الاتفاق على أن الاختصاص هذا اللي هو علوم الصحراء وعلوم الفلاحة الصحراوية ما يكون كان في قبلي، وعند أفاق الإقليم حتى 6 ولايات تقريبا متشابهة في الجنوب التونسي، لها نفس الطبيعة، لها نفس المشاكل، وبالتالي تنجم أي واحد يحب يعمل علوم الصحراء ينجم يعملها كان في قبلي. رأينا تحدثوا على أفق جنوب الصحراء، حتى على المغرب العربي. وفعلا وقع الانطلاق من 2000 بعد زيارة الوزير، وقع الانطلاق في الماجستير، ولكن للأسف عدم الاستقرار السياسي. احنا قبلنا بالمناسبة هذه الناس اللي مشرفة على المشروع هذا، قبلنا تقريبا 5 وزراء، ما كل مرة نقابل وزير جديد ما عنده حتى علم، ما عنده حتى شيء، نعاود نفسخ وعاود من جديد، قلنا برشة. دونك قلنا في الأخير عملنا لقاء مع جامعة قابس، أن جامعة قابس تبنت الموضوع. وفي نفس السياق أكد محمد الصادق بالقاضي عضو في جمعية نفزاوة للتعليم العالي أنه تعامل إدارة ليزاد بقبلي توجد تعطيلات لمشروع المدرسة بالجهة. يعني تو الإشكال تطرح على مستوى هذا المجال. للأسف تعامل إدارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ما كانش إيجابي، تطرح الموضوع وقعت حتى اجتماعات، وإلى حد الآن الإشكال ماهوش في جامعة قابس وماهوش في المجموعة المتبنية اللي احنا ننضوي تحت جمعية، أو احنا كجامعيين وكابناء جهة مانا محتضنين هذا المشروع. الإشكال حاليا نجم نقولها وبكل صراحة، الإدارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ماهيش متحمسة، بل خلينا نقولها ربما يوجد حتى في تعطيلات، لأنه أنت تعرف سي كمال أنكم حتى أنتم استدعيتوه للجلسات في جامعة قابس في نفس الملف ولم يستجب لذلك، وربما عنده مبررات. حبينا نسمع المبررات متاعه في الرفض، خلي يعطينا ربما يكون عنده. وفي تدخل هاتفي لرئيس جامعة قابس كمال عبد الرحيم شدد على حرصه على أن تكون هناك مدرسة عليا في علوم الفلاحة الصحراوية بقبلي. أهلا تجاري أنا حريصين باش يكون عندنا معهد عالي للفلاحة الصحراوية بقبلي. تكليفي مؤخرا الشيخنا من طرف الإدارة بالحديث معناها على نقطتين في قبلي، هو إحداث الإجازة في علوم في التربية والتعليم، ونقطة ثانية المعهد هذا في طار معناها الإجازة الأولى. وقت اجتمعنا هنا داخل الجامعة قلنا روحنا في قبلي تم معهد وحيد، المعهد العالي للدراسات التكنولوجية اللي هو يتبع الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية واللي يتبع جامعة قبلي. بالتالي إذا كان يصير عليها إقرار بعد شهادة هذه التربية والتعليم تتم عن طريق الإدارة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي. وطلبنا من لجنة باسمي مع هذوم، وطلبنا من التكليفة يكونوا يلحقوا كون يبعثوا عن طريق المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي ويقعوا تبنيوها من طرف الجامعة. هذا النقطة. النقطة الثانية بالنسبة للمدرسة العليا، وقع تكوين لجنة هنا معناها ويقع منها دعمها بكل ما هو له الكفاءة في هذا المجال، ووقع الاتفاق بكون بالشاقة المدرسة هذه حاليا معناها خاطر الاختصاصات هذه زادة موجودة في دول الجوار، معناها بطبيعة الحال بيش يكون عندنا معناها بعد احنا بعد البعد هذا هو مع الجامعة الواد مع الجامعة ورقلة في الجزائر، وحطنا اللجنة هذه عطيناهم معناها البرامج الدراسة الموجودة غادي حتى معناها يشوفوا باش يكون بالتعاون معاهم. حاليا نحن بكل صدق بكل صدق نحن تلقينا معناها برامج الدراسة الواضحة زي الدبلوس باش نقول هذا التربيه، خاطر احنا تو الانجاز تاع المدرسه هذه بتتم في المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه هذيك بلي كفضاء اولي. هذا وطلب في الإطار لأزهر التواتي طالب مرحلة ثالثة دكتوراه ونشط على مستوى التجديد الجامعي في سياق متصل بضرورة عقد مجلس جهوي يعنى بقطاع التعليم العالي لمعرفة من يعرق الملف التعليم العالي بالجهة على حد قوله. أما رفض من الإزاز أنها بتحتضن جزء جامعي أخر، هذه نقطة استفهام في مصلحة من أن يصير مجلس جهوي، مجلس جهوي هنا في ولاية قبلي يكون مخصص لملف التعليم العالي، نشوفوا موثوقية في وقت الوضوح، نشوفوا شكون اللي قاعد يعطل وشكون اللي قاعد يساهم في الدفع عن ملف التعليم العالي. وطنيا، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها ستعقد على الساعة 7 من مساء اليوم بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات ندوة صحفية للإعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء 25 جويلية. هذا وأفادت المحكمة الإدارية في بلاغ لها بأن الجلسة العامة القضائية أصدرت اليوم الثلاثاء بموجب اختصاصها الاستنافي بالنظر في نزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية حكما في الطعن الوحيد المقدم لديها من الممثل القانوني لحزب أفاق تونس يقضي برفض الطعن شكلا. كشف الكاتب العام المساعد بجامعة التعليم الثانوي فخر السميتي أن الجامعة ستعقد هيئة إدارية قبل العودة المدرسية لترد على وزارة التربية بخصوص عدد من القرارات خاصة منها المناظرات الاستثنائية. وافاد في تدخل إذاعي له اليوم ثلاثا وزير التربية لا يجب أن يبقى على رأس الوزارة لأنه يتعمد إثارة الشريك الاجتماعي وضرب العمل النقابي. كما أشار سميتي إلى أن الجامعة ستنفذ غدا الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية احتجاجا على ما وصفه بممارسات الوزير لضرب الحق النقابي. وعلى ذلك قال سميتي أن وزير التربية يحمل أجندة تتعمد ضرب الحق النقابي المكفول بالدستور، مضيفا القول أنهم لن يكونوا عسكر كردونا. وقال سميتي أن وزارة التربية تمادت في تجاوزاتها محملا الوزير المسؤولية كاملة في الشوشرة وتعمده التشويش على السنة الدراسية الجديدة بإثارته لعديد الملفات والمسائل منها المناظرات الاستثنائية التي تم إقرارها لعقاب عدد من المحتجين على ظروف الإقامة والإعاشة وتعويضهم بغيرهم وفق تعبيره. نهاية المواد الأخبارية لليوم واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوقة. أكثر تفاصيل موجودة على موقع نفزاوة .net ولا على باج فيسبوك نفزاوة. 100.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مترب عيب نص قلبي هو وقاعد، إيه هو هو غير بد ما رايد، مترب عيب نص قلبي هو وقاعد، لو عذاب مع لعلى نفزاو اف ام وخليك ديما معانا على 100.9. ميلي قبالي ميلي غنجم قابيلي بيحلى على قلبي لما بتضحكيلي. ميلي قبالي ترفع ايدا بدي ولو عيدا لبحبك ترفع ايدا بدي ولو عيدا لبحبك ترفع ايدا عيونك تخجل وقت اللي بتغزل وتقلب قلبك فوق المية توصل حتى عيونك تخجل وقت اللي بتغزل وتقلب قلبك فوق المية توصل بدي قول وعيدا لبحبة ترفع ايدا بدي قول وعيدا لبحبة ترفع ايدا ترفع ايدا اسمعوا جديد ميلي على مصطفى بحر التوزيع الموسيقي عبود دياب. ما في حالة قبلك لا بعدك ولا مثلك مهما قلدوكي الملكة رح بتضلك ما في حالة قبلك لا بعدك ولا مثلك مهما قلدوكي الملكة رح بتضلك بدي قول وعيدا لبحبة ترفع ايدا بدي قول وعيدا لبحبة ترفع ايدا ترفع ايدا ملي قبالي ميلي غنجم قابيلي بيحلى على قلبي لما بتضحكيلي تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة نفزاوة FM نفزاوة TV نفزاوة برود وأكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net نفزاوة FM الفن التونسي الأصيل نفزو اف ام وخليك ديما معانا على 100.9. ما عيني دمع ابكي ولا دمع ما عيني دمع ابكي ولا دمع الا انت حبيبي يا غايب عنا يا سما Publicité. زوجك باللي تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها بأسوام تعملي كيف. ما لكلمون على 50 068 486. عندك مناسبة وتحب تشري كيك جو ولا جازوزوما بسم معقول؟ تحب تحافظ على صحتك بماتيجان من أجود المياه المعدنية في تونس؟ الشركة العامة للتجارة بيك بيلي توفر لك أعز الأسوام. الشركة العامة للتجارة فيك بيلي هي الوحيدة بالنيابة على مولاندور وما صحب زغوان. للاتصال 26 502 800، وإلا زورونا في نهج البصرة ورا مكتب البريد جنعورك بلي. عرض إشهاري ببليسيتي نفسوا أفن، تبعنا وتبنن الفن. يا وين يا وين يا وين يا يا يا وين يا وين يا وين يا يا يا يا يا وين ما اكثرهم لاصحاب خي تحسبهم فيما عزك ولا ما يغيب عليك يا يا قلب مقترهم لأصحاب خي تغصبهم فيما عزك ما يغيب عليك جيبك مليان راك صاحبهم يخلوك وحدك يخلوك وحدك لو طاحت بيك يا مالاماني يا مالاماني يا يا يا يا يا وين نفزوا اف ام حسبتك تقدر وتخون حبي سنين عليك يهون تفكري لعجده مجسون والدنيا ما تحس بيا ما سبتك تقدر وتخون حبي سنين عليك يهون تفكري لعجده مجسون والدنيا ما تحس بيا اليالي صارت جل عيون اليالي صارت جل عيون زبلنا بغدرك مكوية FM. فصل 9 نفزاوة ميديا، شاركونا واعمل لايك. حان الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة قبلي وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.